Book 2 نت أربعة أربعة 학교에서 في المدرسة في المدرسة 우리는 어디에 있어요? أين نحن؟ أين نحن؟ 우리는 학교에 있어요. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. 우리는 수업하고 있어요. عندنا صف. عندنا درس. 저들은 학생들이에요. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. 저분은 선생님이에요. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. 저건 반이에요. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. 우리는 뭐 하고 있어요? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ 우리는 배우고 있어요. نحن نتعلم. نحن نتعلم. 우리는 언어를 배우고 있어요. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. 저는 영어를 배워요. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. 당신은 스페인어를 배워요. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. 그는 독어를 배워요. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. 우리는 불어를 배워요. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. 당신들은 모두 이태리어를 배워요. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. 그들은 러시아어를 배워요. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. 언어를 배우는 것은 흥미로워요. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيئا ممتع. 우리는 사람들을 이해하고 싶어요. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. 우리는 사람들과 말하고 싶어요. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.